اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة من كتاب القرآن والسلطان لفهم هويدي. نقرأ لكم الجزء الحادي عشر، الإسلام والعروبة أو الطوفان. لو أجرينا استفتاء بين أطفال العرب، أيهما يختارون، الكاوبوي أم طارق بن زياد؟ فسوف تكون النتيجة لصالح الكاوبوي بكل تأكيد. ولو سألنا شابا عربيا عن شعر حسان بن ثابت وأغاني جون ترافولدا، فأغلب الظن أنه سوف يتلعثم في ذكر اسم ابن ثابت وينطلق كما السيل مرددا أغاني ترافولدا. ولو سألنا أي جامعي عربي عما يعرفه عن ابن سينا وأبوقراط في الطب، وعن الغزالي وديكارت في الفلسفة، عن هيرورديت والطرطوشي بين الرحالة، إذا مضينا في هذه المقابلة حتى آخر الشوط بين الحضور العربي والحضور الغربي في أذهاننا، فسوف نكتشف أن ثم تفوقا ساحقا لصالح الحضور الغربي عند الجميع، من طفل الروضة إلى أستاذ الجامعة. وإذا قلت لواحد من هؤلاء أنه بينما كان للعرب مؤلفات مستفيضة في الطب والتداوي، ظل البابا أنوسنت الثالث في أواخر القرن الثالث عشر يؤكد للأوروبيين أن الخطيئة هي سبب المرض، وبينما كان للعرب أساطيل تجوب البحار في كل اتجاه، لاحظ ابن خلدون أن النصارى لا يزالون عاجزين عن تسيير خشبة في بحر الروم. عندما تذكر مثل هذه المقابلة وغيرها، يصاب صاحبنا بالدهشة، معتبرا أن ما تقوله أخبارا تذاع لأول مرة وتستحق أن تحتل صدارة صحف الصباح. وهكذا في كل اختبار في أي اتجاه تتأكد تلك الحقيقة المرة، أننا أصرى النموذج الغربي فكرا وقيما وعادات وتقاليد وذوقا وزيا إلى آخر القائمة، التي تعكس أزمة زمن الرق الثاني من ناحية والهوية الضائعة من ناحية أخرى. في مواجهة تحدي مثل هذا النوع يهدد الذات ويضرب في الجذور، يصبح التسليم كارثة، ولا يجدي الرفض ويتعذر الصمود، ولا بد من التصدي كما يقال بنموذج بديل يستلهم تلك الجذور ويعبر عن الذات المهدورة. ذلك أنه لكل مجتمع نموذج خاص، مشروعه الخاص الذي يبلور تراثه ومعتقداته وتطلعاته وأحلامه، ويفرض قيمه المتميزة، ويؤثر في سلوك أفراده وعوائدهم. العالم الغربي له نموذجه ومشروعه، بل في داخل الغرب ذاته تتعدد النماذج بقدر الأمريكي والإنجليزي والفرنسي والإيطالي والألماني. والسوفييت لهم مشروعهم المختلف والمتميز، والآخرون الإسرائيليين مثلا لهم مشروعهم الصهيوني الذي تربى عليه الأجيال، وهكذا. ويبقى السؤال، ما هو مشروعنا نحن؟ ذلك سؤال متأخر في الحقيقة، لأن الذين أجابوا عنه لم يبلغوا هذه المرحلة إلا بعدما قطعوا شوطا بعيدا على طريق تأكيد الذات، بينما نحن لازلنا في مرحلة البحث عن الذات. وإذا كان أي مشروع يعبر عن هوية محددة، فلا بد أن تعرف هذه الهوية أولا. ومشكلتنا وموضوع مناقشتنا من البداية هو هذه الهوية الضائعة أو الممسوخة، وليس المشروع المعبر عنها. وإذا كان مسخ هذه الهوية قد بدأ مع الشعور العميق بالهزيمة الذي تمكن من أعماقنا، كما سبق أن قلت، إلا أننا نتعرض في المرحلة الراهنة لعملية تمزيق متعمدة للهوية، ليس على مستوى ثقافي أو اجتماعي فقط، ولكن على مستوى سياسي وأقليمي أيضا. فبعد أن تمت تجزئة الأمة الواحدة وقسمت تركة الرجل المريض الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى في العشرينات، ثم احتلت بلادنا جحافل من الاستعمار الغربي، تجمعت الأسباب في السبعينات لتحول التجزئة إلى تفتيت، لعب النفط دورا فيه، ولعبت الضغوط والمؤامرات الخارجية الدور الأكبر، حتى شهدت المنطقة في السنوات الأخيرة ريحا غريبة ومريبة حلت في طياتها بذور التفرقة الطائفية والمذهبية والعشائرية. وسمعنا عن دعوات تردد من دثر من شعارات ومسميات، وتجيء عصبيات عصور الجاهلية والانحطاط. ولا أريد أن أزيد، فالجميع يعيشون هذه المأساة في المشرق العربي قبل المغرب، فضلا عن أنه لم يعد في الأمر سر. فدعاة التفتيت الذين كانوا يتوهرون في الماضي ويعملون تحت الأرض أصبحوا الآن زعماء ونجوما سياسيين، لهم صحف وإذاعات وربما جيوش. وصارت قضية الهوية مسألة خلافية تتعدد فيها الاجتهادات، حتى بات مقبولا في هذا الزمن الرديء أن تخضع الذات لوجهات النظر من ناحية وتمنع بقرارات من ناحية أخرى. واقترنت مرحلة أو مؤامرة التفتيت بظاهرة أخرى تمثلت في دعوات المثقفين إلى ضرورة مراجعة التيارات الفكرية المتداولة في الساحة العربية على اعتبار أنها عجزت على أن تقدم الحل أو النموذج أو المشروع الذي يلهم الواقع العربي ويحفزه. وقد تابعت ندوة أقامتها مجلة الإحياء العربي العدد الثالث التي كانت تصدر في باريس، واشترك فيها 8 من المثقفين العرب البارزين، وكانت دعوة المراجعة هذه هي جوهر ما جرى فيها من مناقشات، وهو ما عبر عنه الأستاذ صلاح الدين البيطار في الندوة بقوله: إن العرب لم يبدعوا شيئا منذ قرنين من الزمان، وقد حبسنا أنفسنا في عملية النقل. الليبراليون نقلوا ليبرالية أوروبا الغربية، الماركسيون نقلوا ماركسية أوروبا الشرقية، والاشتراكيون، القوميون، البعثيون والناصريون نقلوا هنا ومن هناك، وكانوا انتقائيين. وعلى هذا يضيف الأستاذ البيطار: فكل التجارب كانت مستنسخة، ولا يعني ذلك أنه كان علينا ألا نواجه هذه التيارات، على العكس، كان يجب أن ننفتح على كل التجارب الموجودة في العالم، لكن انطلاقا من وضعنا نحن، وبمنهج يسمح لنا أن نضعها في مكانها، وهذه نقطة لم يصل إليها العرب بعد. في هذا الصدد أيضا استشهد الدكتور عبدالله عبد الدايم بقول المفكر دوبرتش: أننا لا نكاد نجد في العالم إلا نظما ليبرالية ولكنها رأسمالية، أو نظما اشتراكية اجتماعية ولكنها شيوعية. ثم تساءل: هل يمكننا أن نختار طريقا ثالثا؟ ورغم ظروف الإحباط التي تطبق علينا من كل اتجاه، إلا أن ما هو إيجابي وجدير بالرصد في مثل هذه الأصوات الداعية إلى المراجعة أنها تنطلق من مبدأ رفض المسلمات والنماذج المستوردة من الخارج، وأيضا رفض أسلوب الزرع والترقيع، مؤكدة أن المخرج والحل هو الانطلاق من الجذور، هو العودة إلى الذات. إن عدم النجاح الذي أصاب محاولات النقل والاستنساخ لم يكن سببه فقط أن النقل كان بمثابة استيراد لأفكار غريبة علينا، ولكن أيضا لأن أكثر هذه المحاولات سعت إلى الالتفاف من حول الإسلام، وبعضها حاول أن يقفز من فوق العروبة. لقد قتلت في المهد دعوات بعض المثقفين المستغربين في مصر إلى جر البلاد خارج العروبة فيما يسمى في الثلاثينات باسم مجموعة دول البحر المتوسط، وهي امتداد لدعوة الخديوي إسماعيل في أواخر القرن الماضي لجعل مصر قطعة من أوروبا، ولم تبقى دعوة القوميين السوريين استجابة تذكر منذ الأربعينات إلى الآن، ولولا الدعم الخارجي الإسرائيلي الأمريكي لما قدر لأصوات الانسلاخ من العروبة أن تقوى وتخوض حربا لمدة 7 سنوات في لبنان. وحتى لو حققت مثل هذه الحروب أهدافها، فإنما يمكن أن تسفر عنه معروف سلفا: إفرازات مشوهة أو قزمية على أحسن الفروض. ورغم أن المحاولات والمؤامرات مستمرة لإحياء ما يسمى بالقومية البربرية في المغرب العربي، إلا أن مثل هذه المحاولات لم تصب نجاحا بأي قدر إلى الآن، على أن محاولات الالتفاف من حول الإسلام لم تتوقف في العالم العربي منذ الحرب العالمية الأولى، منذ حمل الإسلام بمساوئ الخلافة العثمانية في سنوات احتضارها الأخيرة، واقترن رفض الهيمنة العثمانية برفض مبطن للإسلام أيضا، الأمر الذي دفع البعض في ذلك الوقت إلى رفع لواء القومية العربية باعتباره سلاحا لمقاومة العثمانيين عند فريق وسلاحا لمقاومة الإسلام عند آخرين. ومن مفارقات القدر أن تشهد تركيا في الوقت ذاته قبل الحرب العالمية الأولى دعوة القومية الطورانية، تبنتها جماعة الاتحاد والترقي وأتاتورك أخلص أبنائها، التي مهدت للانسلاخ من الإسلام وإلغاء الخلافة، وأن تشهد إيران نمو تيار القومية الفارسية الذي كان مقدمة لانسلاخ مماثل من الإسلام بلغ ذروته في عهد الشاه السابق. ولا أريد أن أعود إلى ذكر الثمن الباهظ الذي دفعته تركيا الأتاتوركية وإيران الشهشانية لقاء هذا الإسقاط لعنصر أساسي من مكونات شخصية كل من المجتمعين. فقد تطرقت إلى هذه النقطة من قبل، فضلا عن أن قضيتنا الآن هي ذاتنا نحن في هذه المنطقة من العالم المعاصر. والآن بعد ممارسات أكثر من 60 عاما في الساحة العربية تتأكد هذه الحقيقة الناصعة أن ذاتنا ليس لها سوى دعامتين اثنتين فقط، هما الإسلام والعروبة. وأي مشروع لا يقوم على هاتين الدعامتين محكوم عليه مقدما بالعجز والفشل. إن الالتصاق بين الإسلام والعروبة على مدى 14 قرنا ليس بالأمر الهين، والالتصاق بين الاثنين طوال هذه القرون وبين تلك البقعة من الأرض الممتدة من دجلة والفرات في المشرق إلى الأطلنطي في المغرب، حتى اعتبرت مجالا حيويا ثابتا للإسلام. صار حقيقة واحدة لا تقبل الانفصام، ولا بد أن يتعامل معها كل الطامحين إلى التحرر الحقيقي والتقدم، رضوا أم كرهوا. إن الإسلام دين عالمي، والرسول عليه الصلاة والسلام بعث للناس كافة، لكن ذلك لا يتناقض مع حقيقة لتكن تاريخية مؤداها أن الإسلام دين عربي في الأساس، وقرآنه نزل بلسان عربي مبين، ونبيه عربي من بني قحطان. وبسبب من هذا التلازم بين الإسلام والعروبة، فإنه عندما دخل الإسلام بلاد العجم جاء محملا بالعروبة، وفرضت اللغة العربية نفسها على تلك المجتمعات، حتى أصبحت تشكل الآن نسبة ما بين 30-50% من اللغة الفارسية والتركية والأردية في شبه القارة الهندية وقت ذاك، ولغة الباشتو في بلاد الأفغان، فضلا عن أن المسلم في الصين لا يعد مسلما حتى الآن إلا إذا حمل اسما عربيا أولا ثم اسما صينيا بعد ذلك. ولنفس السبب فإن الغالبية الساحقة من علماء المسلمين من غير العرب كتبوا مؤلفاتهم باللغة العربية، من ابن سينا إلى البيروني والفاريبي والفراغاني إلى الجاحظ وابن المقفع وغيرهم، حتى تفوق بعضهم في اللغة العربية على أبنائها، وصاروا في صدارة فقهاء اللغة ومراجعها مثل سيبويه وابن جني وابن الرومي. بل إن هذا الالتصاق بلغ حدا أصبحت معه كلمة الإسلام تعني العروبة، والعروبة تعني الإسلام، ليس عندنا فقط بل عند كبار الباحثين والمستشرقين في الغرب، رغم أن أكثر هؤلاء لم يترك بابا للوقيعة بين العروبة والإسلام إلا وغرس عنده ما استطاع من أشواك وألغام. فعندما كتب جوستاف لوبون عن حضارة العرب والألماني يوسف عن ثقافة العرب، وعندما أصدر فريق من الباحثين الإنجليز والأمريكان مؤخرا كتاب عبقرية الحضارة العربية، فإنهم عالجوا نفس الموضوع الذي تناوله كلا من براند لويس في عالم الإسلام وتوماس أرنولد في تراث الإسلام وسافوري في مقدمة الحضارة الإسلامية. هم يخاطبوننا باعتبارنا مسلمون وعرب، ونحن لازلنا نناقش ونحاور ونسأل من نحن؟ لقد كانت الذات الإسلامية العربية هي التي هبت في الجزائر لمقاومة الفرنسي، كان القتال جهادا في سبيل الله والمقاتلون مجاهدون، والصحيفة الناطقة باسم الثورة هي المجاهد. ولم يدرك المستعمرون هذه الحقيقة إلا عندما فوجئوا بأن الجزائريين يرفضون الجنسية الفرنسية التي ظنها البعض في فرنسا شرفا يتمناه أي جزائري. لم يتصور كثيرون منهم أن أولئك البدو المتدثرين بالعباءات الفضفاضة والنعال الحمراء يرفضون بكبرياء بالغ أن يتحولوا إلى فرنسيين بكل ما تمثله فرنسا من تقدم وحضارة وفتنة. لكن الجزائري بذاته الإسلامية العربية كان على قناعة بأنه أكثر تفوقا وأرفع من كل ما تمثله فرنسا، وكانت الذات الإسلامية العربية ممثلة في السنوسية هي السلاح الذي حارب به المجاهدون الليبيين الاستعمار الإيطالي، وكانت الذات الإسلامية العربية ممثلة في المهدية هي السلاح الذي حارب به المجاهدون السودانيون الاحتلال البريطاني. وتظل أزمة دعاة القومية الذي خلصت نواياهم على الأقل أنهم أهملوا دور الإسلام، وبنفس القدر فإن جانبا من أزمة الإسلاميين أنهم أعلنوها حربا على القومية، وكانت النتيجة أن طالبنا كل فريق بأن نركض على طريق التقدم بساق واحد، ثم وهذا هو الأهم بقي كل منها عاجزا عن أن يعبر عن الذات الحقيقية لهذه الأمة. وبرغم أننا نتفق مع الأستاذ صلاح البيطار في نقده للتجارب المستنسخة والدعوات القومية بينها، إذ هي ريح أوروبية في الأساس وألمانية بالأخص، إلا أن الغموض الذي صاغ به دعوته إلى الانطلاق من وضعنا نحن يحمل في طياته قدرا من عدم الاكتراث بدور الإسلام، الأمر الذي يعبر مجددا عن أزمة دعاة القومية وهو في طليعتهم منذ الأربعينات. وإذا كان الضياع والتشتت قد أصابا مجتمعات إسلامية غير عربية مثل تركيا وإيران لأن كل منهما دفع إلى التخلي عن الإسلام رغم أنه في حكم الوافد على هذه المجتمعات، فكيف يمكن أن نتخيل مصير أي مجتمع عربي يسقط من حسابه الإسلام بعدما صارت الصفتان الإسلام والعروبة وجهين لحقيقة واحدة منذ 14 قرنا متصلة؟ بل كيف يكون مقبولا حتى من الناحية المنطقية البحتة أن تطرح صيغة كهذه؟ لا يمكن أن تتحقق إلا باقتلاع الاثنين معا، إذ يتعذر عضويا فصل أحدهما عن الآخر. ثم إنه من وجهة نظر عملية وأكاد أقول مصلحية كيف يكون مقبولا أن يفرط دعاة القومية في قيمة الإسلام فيلحقون بنا خسائرا فادحة على جبهتين؟ جبهة تمتد في عمق التاريخ تسفر عن إسقاط علماء فطاحل من غير العرب صنعوا حضارة الإسلام وأثروا حضارة الإنسان، وجبهة تمتد في عرض العالم الراهن نفقد بهذا الطرح عمقا إسلاميا لا حدود له، بشري واقتصادي، يمتد من أندونيسيا إلى قلب إفريقيا أو من غانا إلى فرغانا في وسط آسيا بتعبير الرحالة العرب. وعلى الجانب المتعلق بالإسلاميين، فإن رفضهم تيار القومية العربية متأثر في الحقيقة برصيد من الخلفيات التاريخية والممارسات العملية التي يصعب تجاهلها. وأول هذه الشكوك ترسب نتيجة مواقف بعض دعاة القومية العربية التي خلطت بين الخلافة العثمانية والإسلام ورفضت الاثنين معا منذ العشرينات باسم العلمانية، ثم الدور البارز الذي لعبه غير المسلمين في قيادة الحركة القومية. وآخر هذه الشكوك ترسب في أعماق المحنة التي تعرضت لها الحركة الإسلامية على أيدي الأنظمة التي تبنت الدعوة القومية في الخمسينات والستينات. ورغم أن مثل هذه الشكوك والممارسات تبرر موقف الإسلاميين الرافضين لفكرة القومية، إلا أن القضية المبدئية هنا تتمثل في السؤال التالي: منذ متى يمكن أن تعد التطبيقات حكما مطلقا وليس نسبيا على مدى سلامة المبادئ والقيم؟ وكما ينبغي ألا ندين الإسلام بتصرفات الناطقين باسمه أو المحكمين به، ينبغي أن نطبق المعيار ذاته على غيره من الأفكار والمعتقدات وبينها القومية. وإذا أنكرنا على دعاة القومية تحميلهم مساوئ الخلافة العثمانية على الإسلام وعجزهم عن تقديم مفهوم مقبول لمسألة العلمانية، فإننا ننكر بنفس القدر على الدعاة الإسلاميين تحميلهم مواقف بعض الكارهين للإسلام أو ممارسات بعض الأنظمة على فكرة القوميّة.